شايف بعد ما كنا ولايف افترقنا ونلتقي في حكيهم والسوالف. آه شايف بعد ما كنا ولايف افترقنا ونلتقي في حكيهم والسوالف. يا شباب تترب على كيف صاير وضعنا، كنا نرويهم الشعر جف تالي نبعنا. انت خجلان مستحي لو كذبنا بوجهنا ملامح ما تنمحي.